والله ستسال الأمة بأترها. اللهم إني أشهدك من فوق عرشك أنني ما رضيت والله ولم أستطع أن أفعل شيئا. نحن صور ومناظر نبرأ إلى الله من أنفسنا. إدمان العلم في هذا الزمان خيانة. طاعت الأمة بأسرها لأن الهداة إلى الله قد ضلوا وضاعوا. الملوك حكام على الناس، قال والعلماء حكام على الملوك، لكنه العالم العابد، العالم الزاهد، العالم الدقي الورع، العالم الذي لا يحرص على الكراسي والمناصب، العالم الذي لا يبحث عن سيارة ولا يبحث عن طيارة ولا يبحث عن منصب عال ولا على أموال كثيرة ولا يبحث عن عيشة مرفهة. من الناس؟ قال العلماء. قال له فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل له فمن السفهاء؟ قال من أكل الدنيا بدينه. عشان تعرفوا مكمن الخطر، من أعظم وأكبر أسباب الهزيمة في هذا الزمان خنوع العلماء والدعاة، حرصهم على الدنيا، حبهم للشهرة، تكالبهم على المناصب والأموال والثروات والشهوات. الناس تتنيها ماشي على الطريق المستقيم طول ما اتنين ماشيين صح، الحاكم والعالم. مؤامرة كبرى ممن لا يعرفون الإنسانية، يمعنون في إذلال الأمة التي توحد الله. والكل ذليل والكل جبان، الأمة بأسرها. إلا حثنة من الرجال في الأرض المباركة رفعوا رؤوسهم أمام الكفرة، جاءتهم جيوش جرارة والعالم كله بأسره يقاتلون العالم. كشفوا ذلنا ومهانتنا وضعفنا، وكشفوا المنافقين منا، وكشفوا العلماء، وفضحوا الدعاة، وفضحوا الشعوب، وأقاموا الحجة على أهل الأرض أجمعين. سأذكر لكم بعض المواقف التي تبين لكم العلماء حقا، وليس الذين تاجروا بالدين وحرصوا على المناصب والأموال وتقربوا إلى الملوك والأمراء والرؤساء، فدلسوا وداهنوا وزوروا وبدلوا وغيروا وحرفوا. قال من أكل دنياه بدينه، ده سفيه اللي يأكل الدنيا بالدين. فإما أنكم لستم بعلماء السلف الصالحين، وإما أن هذا ليس بصحيح البخاري. فسكت العلماء جميعا وطأطأوا رؤوسهم خوفا من الخديوي إسماعيل، إلا عالما واحدا من علماء الأظهر من الجالسين رفع صوته بعزة أمام الخديوي إسماعيل وقال له، قال له بك يا إسماعيل، قال له يا أفندينا، أليس الخمر مباحا عندكم؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الربا برخصة؟ أليست الشريعة معطلة؟ الرقص والربا والزنا والخمور والفجور. يا أيوب، ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك عبدي ألم أبوئ لك ملك مصر؟ ربنا هتقول لربنا إيه لما ربنا يقول لك أنا ملكتك على مصر وأنت تبيح الخمور؟ العالم يقول للملك يا أيوب، والملك يقول للعالم يا سيدي. عندما نكون كذلك ستنصر الأمة وتعز وتكرم. قال له كلاما ما معناه، قال يا قادان، أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذن وإمام ثم تفسد في الأرض بعد ذلك، وأبوك وجدك هلاك كان كافرين، فاتق الله في بلاد المسلمين. فتوجه إلى القبلة وقال اللهم إن كان عبدك محمود قاتل لينشر الإسلام فأعزه وانصره، وإن كان قد جاء ليزل الإسلام والمسلمين فاهزمه وادحره واخزله وأذله وانتقم منه. وهو يؤمن من خلف. فنحن نقول للعلماء والدعاة ونقول للأمة بأترها أقبلوا على شرع الله، أقبلوا على شريعة النبي محمد، وإلا فإن العقاب قادم من الله عز وجل. أين الدين وأين الإنسانية وأين الفطرة عندما تصرخ النساء وتذبح الأطفال ويحاصرون ويجوعون في وسط بلاد العرب؟ لابد وأن في هذه الفترة العصيبة وفي هذه الشدة الكبيرة أن يقف الهداة المخلصون الصادقون وأن يقولوا كلمة الحق. إن الحمد لله. فضل العلم والعلماء ومجالس القرآن للاستعداد لشهر رمضان. العلم والعلماء، العلم دين الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الإمام ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، وهل العلم إلا قال الله قال رسوله؟ كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، وليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالعلم قال الله وقال رسول الله وقال صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يتعارض مع قول الله وقول الرسول. العلم دين الله، يجب على الناس وعلى الأمة شرعا أن تطلب العلم وأن تسعى إليه وأن تبحث عنه وأن تسافر إليه، إن كانوا حقا يوحدون الله، إن كانوا حقا يعبدون الله الواحد. فيجب على الأمة أن تطلب العلم الشرعي وأن تسافر لطلب العلم الشرعي وأن تنتقي العلماء الذين تتعلم منهم العلم. فلا يؤخذ العلم عن كل أحد، إنما يؤخذ عن العلم عمن ترى فيه أنه يتقي الله وأنه يعمل بعلمه غالبا وأنه يبلغ الحق لا يخشى في الله لومة لائم. ولكن لا تأخذ العلم ممن يقول العلم وطلب العلم من أجل الدنيا، من أجل كرسي زائل أو منصب فان أو سيارة فاخرة أو قصر مشيد أو مال يناله أو وظيفة عالية. فهؤلاء لا يؤتمنون على شرع ولا على دين. إن العلماء الربانيين أمناء الله، رسل الله بعد النبي محمد، ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حملة الدين وحملة الشريعة والمبلغون لدين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وروى الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، فين مجالس العلم؟ فين الحرص على العلم؟ أين الحرص على العلماء؟ أين دروس العلم؟ أين مجالس العلم؟ ثبت عن النبي من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وثبت عن النبي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني نفقة الوقت أو إنفاق الوقت في طلب العلم ومذاكرته أفضل من إنفاق الوقت في قيام الليل وصيام النهار. نافلة أبل نافلة، مش الفريضة. فضل العلم أي الزيادة من العلم أفضل من الزيادة من العبادة تطوعا. قال النبي محمد: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. ومن أراد أن يحسد الناس فليحسد الناس على العلم وعلى الإنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد معناه الغبطة، وهي أن تتمنى ما عند غيرك. أما الحسد المذموم فهو أن تتمنى زوال النعمة من غيرك، فهذا حسد مذموم. وأما الحسد الممدوح وهو الغبطة فأن تتمنى مثل ما عند الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، واحد ربنا مديله من وسع وبينفق في سبيل الله، مبعتر أمواله في سبيل الله، ده تحسده وتتمنى أن ربنا يديك عشان تعمل زيه. ورجل آتاه الله الحكمة، يعني ربنا اداله العلم فهو يقضي بها ويعلمها، يعني بيعلمها للناس وبيعمل بالعلم بتاعه، ده تتمنى وتحسده تغبطه، تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطاه. والأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا قول الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك قال الإمام أبو الأسود من التابعين: الملوك حكام على الناس. خلي بالك من الكلام ده قوي، بيقول الملوك حكام على الناس. من اللي بيحكم الناس؟ الملوك. طب من اللي أصول يحكم الملوك؟ قال: والعلماء حكام على الملوك. فأعلى الناس رتبة في الأرض العالم، لكنه العالم العابد، العالم الزاهد، العالم الدقي الورع، العالم الذي لا يحرص على الكراسي والمناصب، العالم الذي لا يبحث عن سيارة ولا يبحث عن طيارة ولا يبحث عن منصب عال ولا على أموال كثيرة ولا يبحث عن عيشة مرفهة، إنما قدوته رسول الله. العالم الذي لا يخشى إلا الله، العالم الذي يعمل بعلمه، العالم الذي يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك سئل ابن المبارك رضي الله عنه، قيل له: يا ابن المبارك، من الناس؟ من هم الناس؟ قال: العلماء، هم دول الناس. قال: العلماء؟ قال له: فمن الملوك؟ ما توحد الملك، اسمع، من الملوك؟ احفظ الكلمة ده. قال: الزهاد. من هم الملوك؟ مش الملوك اللي هم الملوك والأمراء والرؤساء، لا، هؤلاء عبيد للدنيا غالبا، إنما من هم الملوك يا ابن المبارك؟ قال: الزهاد، من زهدوا في الدنيا ووضعوها تحت أقدامهم فهم الملوك، لأنهم لا يتقربون من أحد ولا يبتغون رضا أحد إلا الواحد الأحد الذي على العرش استوى. قال: فمن السفهاء؟ قيل له: فمن السفهاء؟ قال: من أكل الدنيا بدينه. من أكل الدنيا بدينه؟ فهل العالم الذي يبحث عن كرسي ويبيع دينه يكون عالما؟ هل العالم الذي يفتي الفتوى ليرضي أهل الدنيا ويرضي الناس من أجل أن يصل إلى دنيا فانية هل يكون عالما؟ ليس بعالم، إنما العلماء هم من قالوا كلمة الحق وقالوها بصدق ولم يعملوا حسابا إلا للذي على العرش استوى سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، شوفوا سيدنا عمر ماذا قال، لخص لنا أمير المؤمنين عمر الأمة كلها في كلمات معدودات، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يزال الناس مستقيمين، عشان تعرفوا مكمن الخطر، لتعلموا سبب الهزيمة والذل الذي تعيشه الأمة اليوم، من أعظم وأكبر أسباب الهزيمة في هذا الزمان خنوع العلماء والدعاة، ذلهم ومهانتهم، حرصهم على الدنيا، حبهم للشهرة، تكالبهم على المناصب والأموال والثروات والشهوات، أرادوا أن يعيشوا كما يعيش الناس، لم يقتدوا برسول الله محمد. فرسول الله كان زاهدا، كان عابدا، كان تقيا، كان ورعا، الدنيا تذل أهلها، الدنيا تكسر قلوب أهلها. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمع بيقول ايه، لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم. بيقول الناس تتنيها ماشية على الطريق المستقيم، سيدنا عمر بيقول الناس تتنيها ماشية على الطريق المستقيم طول ما اتنين ماشيين صح، الحاكم والعالم، أئمتهم والأئمة هم الحكام والملوك والأمراء، وهداتهم والهداتهم العلماء. فصلاح الأمة بصلاح الحاكم، وصلاح الحاكم بصلاح العالم، لأن العالم أمير على الحاكم. لو كان العالم تقيا، لو كان العالم ربانيا، لو كان العالم زاهدا، لو كان العالم لا يحرص على الدنيا، لو كان العالم لا يتكالب على المناصب والأموال، وظل صوته من رأسه لقال كلمة الحق وصدع بالوحي الذي جاء به رسول الله محمد، لا يخشى في الله لومة لائم. وفي الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق، وفي رواية كلمة عدل عند سلطان جائر. سلطان ظالم، ملك ظالم، أمير ظالم، مين اللي هيقول له كلمة الحق؟ مين اللي يقدر يقول للملك ويقول للأمير اتق الله يا أيها الملك، اتق الله يا أيها الأمير؟ إلا العلماء. هل الهمج الرعاع الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا هم من ينكرون على الملوك والأمراء؟ وإنما ينكر على الملوك والأمراء ويصدعون بكلمة الحق العلماء الربانيون والدعاة المخلصون، ورثة نبينا محمد وورثة الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي حديث آخر حديث حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ومن تاني قال ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. فمن يفعل ذلك؟ من ينصح الأمراء والملوك؟ من يقول كلمة الحق إلا العلماء والدعاء؟ فإذا تجرأ العلماء تجرأت الأمة، وإذا رفع العلماء رؤوسهم رفعت الأمة رؤوسهم، وإذا خفض العلماء رؤوسهم خفض الناس وخفضت الأمة رؤوسهم، وإذا خنع العلماء والدعاء ومالوا إلى الدنيا وركنوا إليها وأحبوا الشهوات طاعت الأمة بأسرها، لأن الهداة إلى الله قد ضلوا وضاعوا. صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم إيه؟ أئمتهم وهداتهم. الناس على دين ملوكهم، إذا كان الملك صالحا كانت الرعية صالحة، وإذا فسق الملك فسقت الرعية وضلت وانحرفت، فإذا رتع رتعوا، وإذا رقص رقصوا، وإذا ضيع ضيعوا، وإذا نافق نافقوا. وصلاح الملوك والأمراء بصلاح العلماء والدعاء، أمانتهم عظيمة ومسؤوليتهم كبيرة، لابد وأن يصدعوا بالحق، وخاصة في هذا الزمان لا رخصة لأحد في زمن نعيش فيه أذل من الأنعام. بالأمس نرى مؤامرة كبرى ممن لا يعرفون الإنسانية، يمعنون في إذلال الأمة التي توحد الله، فيدخلون بعض المساعدات للناس، وعندما تدخل المساعدات يجتمع الناس بكثرة على الدقيق، يجتمعون على الدقيق ويصور الصهاينة من فوق ليمعنون في إذلال الأمة بأسرها، فالكل مهان والكل ذليل والكل جبان، الأمة بأسرها. إلا حثنة من الرجال في الأرض المباركة رفعوا رؤوسهم أمام الكفرة، جاءتهم جيوش جرارة والعالم كله بأسره يقاتلون العالم، ليقيموا الحجة علينا. جنود أمريكان يقاتلون في أرض المعركة، جنود بريطانيون، جنود فرنسيون، جنود إيطاليون يقاتلون في أرض المعركة، وهذه القلة القليلة تقاتل العالم كله، فأين الأمة؟ لقد كشف هؤلاء الرجال ذلنا، كشفوا ذلنا ومهانتنا وضعفنا، وكشفوا المنافقين منا، وكشفوا العلماء، وفضحوا الدعاة، وفضحوا الشعوب، وأقاموا الحجة على أهل الأرض أجمعين. تدخل المساعدات، الناس تتجمع، يضربوهم من فوق ويقتلهم ويقطعهم، ما بين قتيل وجريح، مئات ما بين قتلى وجرحى. ما هذا الإذلال وما هذه المهانة؟ من أجل دقيق، من أجل رغيف العيش، والله ستسأل الأمة بأسرها. اللهم إني أشهدك من فوق عرشك أنني ما رضيت والله ولم أستطع أن أفعل شيئا، فإن صببت العذاب على أهل الأرض فاقبض روحي إليك غير معذب ولا مفتون. انظروا أيها الموحدون لله، هذا الذل الذي نحن فيه، هذا الذل. لماذا دفنت الأمة رؤوسها في الطين والوحل والرمال؟ واحنا مش زي القلة القليلة اللي واقفة أمام العالم كله بتقاتل بقالهم 5 أشهر؟ أين الأمة؟ لقد كشفوا المنافقين، وكشفوا المجرمين، وكشفوا العلماء والدعاة، وكشفوا الإسلاميين، وكشفوا العلمانيين والليبراليين، وكشفوا الأمة أجمعين. ولكن انظروا إلى العلماء الصادقين الربانيين، فأكثر العلماء والدعاة في هذا الزمان صور ومناظر، نحن صور ومناظر، نبرأ إلى الله من أنفسنا ومن حياتنا. ويا ليتنا ما عرفنا الأرض، ليت الله لم يخلقنا ولم نأتي على هذا الكوكب الأرضي من شدة العار والذل. سأذكر لكم بعض المواقف التي تبين لكم العلماء حقا، وليس الذين تاجروا بالدين وحرصوا على المناصب والأموال وتقربوا إلى الملوك والأمراء والرؤساء، فدلسوا وداهنوا وزوروا وبدلوا وغيروا وحرفوا، بدلوا شريعة الرحمن، غيروا الكتاب والسنة، دمروا العقيدة والشريعة. من أجل ماذا؟ إنهم سفهاء، كما قال ابن المبارك عندما قيل له من السفهاء؟ قال من أكل دنياه بدينه. ده سفيه، اللي يأكل الدنيا بالدين يبقى سفيه. تعالوا شوف الخديوي إسماعيل كما تحكي كتب التاريخ مع عالم أزهري، نسأل الله أن يعيد للأزهر منزلته ومكانته وسيادته وريادته وقيادته. تعالوا شوفوا موقف عظيم يبين لك العالم الرباني الذي لا يخاف من أحد ولا يعمل حسابا لأحد، إنما يعمل حسابا للإله العظيم الواحد الأحد الذي على العرش استوى. باختصار بعد ما توحد الله، خديوي إسماعيل كان بيقاتل الأحباش أيام ما كانوا حاكمين مصر، وكانوا بيدخلوا في معارك مع الأحباش، الحبشة اللي هي أثيوبيا دلوقتي، فكانوا ينهزمون كثيرا. ففي يوم الخديوي إسماعيل استغرب، كان معاه إسماعيل باشا، قال له يا أفندينا ما سبب أو ما الذي كنتم تفعلونه لما بيكون عندك أزمة وضيق؟ أنا هقول باختصار وبالمعنى عشان أوصل المراد. بقول له لإسماعيل باشا أنت كنت بتعمل إيه لما بيجي لك كرب شديد وهم كبير؟ قال له كنت بجيب العلماء الربانيين المخلصين الصادقين اللي نحسبهم على هدي السلف، ويجيبوا صحيح البخاري، ويجوا عند القبة في الأزهر الشريف ويقعدوا يقرأوا صحيح البخاري، فكان الله يرفع عنا البلاء. فالخديوي إسماعيل زعلان من الهزائم أمام الأحباش، فقال له طيب هات لي شيخ لاثر وخليه يجمع لي مجموعة من العلماء الصالحين الصادقين الطيبين الطاهرين الأطهار أصحاب النفس الصالح، ويجيبوا صحيح البخاري ويقعدوا في الأزهر يقرأوا صحيح البخاري عشان ربنا ينصرني. فجاب له ناس علماء من الأزهر أجلاء وفضلاء، وجابوا صحيح البخاري وقعدوا يقرأهم، هم يقرؤون البخاري يوما تلو يوم والهزائم تترى، مفيش نصر في هزيمة. فالخديوي إسماعيل زعل قوي، وجاب إسماعيل باشا وجه لعلماء الأزهر اللي قاعدين يقرأوا في صحيح البخاري، وقال لهم بأعلى صوت، الخديوي إسماعيل قال لهم بأعلى صوته أيها العلماء أنتم تقرؤون صحيح البخاري والهزائم تتتابع، فإما أنكم لستم بعلماء السلف الصالحين، وإما أن هذا ليس بصحيح البخاري. فسكت العلماء جميعا وطأطأوا رؤوسهم خوفا من الخديو إسماعيل، إلا عالما واحدا من علماء الأظهر من الجالسين رفع صوته بعزة أمام الخديو إسماعيل وقال له، قال له: بك يا إسماعيل. قال له: بك يا إسماعيل بس، ما قالوش يا أفندينا ولا سيادتك ولا باشا ولا غير، قال له: بك يا إسماعيل، يعني احنا تهزمنا بك، انت السبب. فغضب الخديوي وسكت العلماء وزهل إسماعيل باشا، والخديوي إسماعيل خد بعضه ومشي وراح القصر لما سمع الكلمة، والعلماء اللي قاعدين يأنبوا في العالم: هتودينا في داهية، هنروح في داهية، ازاي تقول للخديوي الكلام ده. فالمهم لحظات وإسماعيل باشا جه نادى للعالم قال له: تعالى كلم الخديوي. فقالوا له: خلاص بقى وداعا، روح بقى لمصيرك، مش انت عملت بطل وقلت كلمة؟ فذهب العالم الرباني العالم بحق. فلما دخل على الخديوي إسماعيل في قصره وكان يجلس على كرسي في النعيم، في النعيم والعز، فأجلسه قال له: اجلس يا أستاذ. فجلس. قال: أعد علي ما كنت تقول. عد علي اللي انت قلته، نسيت كلمة؟ أنه ذكره بحديث النبي محمد. قال له: عد للحديث اللي انت قلته لي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف. العالم الأزهري قال له: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. قال له: شرحوا لي. شرح له الحديث. قال له: وماذا حدث منا حتى ننهزم؟ الخديوي بيقول له: طب واحنا عملنا ايه؟ قال له: يا افندينا، اليس الخمر مباحا عندكم؟ الخمر مش مباح؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الربا برخصة؟ أليس الخمر برخصة؟ أليست الشريعة معطلة؟ الرقص والربا والزنا والخمور والفجور. الخديوي إسماعيل رد عليه وقال له: طب نعمل إيه يعني؟ ماذا نصنع؟ هذه حضارة الغرب وقد اختلطنا بهم. إحنا اختلطنا بالغرب ودي حضارتهم. قال له: فما ذنب البخاري، أو فما شأن البخاري وما ذنب العلماء؟ يبقى ذنبكم أنتم، أنتم ضيعتم الأمة بترك شريعة السيد وبترك الكتاب والسنة فانهزمنا. فماذا قال الخديوي إسماعيل؟ هز رأسه وقال: صدق. هز رأسه وقال: صدق. قال له: أنتم السبب، أنتم تركتم حكم الله وحكم النبي محمد، أبحتم الخمور وأبحتم الزنا وأبحتم الربا، فانهزمنا واندحرنا وانحسرنا. هذا عالم أزهري. وعالم آخر يقال عنه سلطان العلماء، سلطان العلماء، وليس الأذلة، وليس الأذلة الذين يلهثون على الدنيا. العز بن عبد السلام لقب بسلطان العلماء. دخل في يوم من الأيام على الملك أيوب، ملك متوحد الملك، واحد ملك الملوك، دخل على الملك أيوب حاكم مصر في يوم عيد، والجنود من حوله والزينة والدنيا كلها من حوله. فدخل العز بن عبد السلام عليه في يوم زينته وفي يوم عيده وفي يوم رفعته وهو يرفع رأسه، فماذا قال العالم سلطان العلماء للحاكم، للملك، الملك أيوب، انتوا عارفينه؟ قال له: يا أيوب، خلي بالك، قال له: يا أيوب، يا أيوب، بيقول له باسمه مجرد أو قدام الملوك، قدام الدنيا كلها، يا أيوب، ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك: عبدي ألم أبوئ لك ملك مصر؟ ربنا هتقول لربنا إيه لما ربنا يقول لك: أنا ملكتك على مصر وأنت تبيح الخمور؟ أنا بوأتك ملك مصر، الخمور بتباع في أرضك، فماذا تقول لرب العالمين؟ فقال، رد الملك أيوب على العالم وقال: متى يا سيدي؟ والله ما علمت. العالم يقول للملك: يا أيوب، والملك يقول للعالم: يا سيدي. عندما نكون كذلك ستنصر الأمة وتعز وتكرم، ولكن عندما تأطأ العلماء والدعاة رؤوسهم للدنيا وأحبوها وانكبوا على تحصيلها وصارت هدفا عندهم حق فيهم قول النبي محمد: ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قال والله يا سيدي ما علم، إنما كان في زمن أبي، ده الخمور اللي كانت بتتبعد فيه كان في زمن أبوي. فقال قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: أأنت ممن قال الله فيهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون؟ غير يا أيوب. فأمر الملك أيوب بأن تغلق خانات الخمور، ثم انصرف سلطان العلماء من عند الملك أيوب بعد أن أذله في يوم عيد. اسمعوا بقى الكلمة اللي جاية دي: فلما خرج سلطان العلماء من عند الملك أيوب سأله بعض تلاميذه: يا سيدي، أما خفت من السلطان؟ ما خفتش من الملك إنه يقتلك؟ قال: والله رأيته في يوم زينته قد أعجبته نفسه، فأردت أن أذله حتى لا تؤذيه. أنا متعمد أن أنا أذله عشان ينكسر لله وما يغطرش وعرفه قيمته. قال: أما خشيت منه؟ قال: لما دخلت عليه استحضرت هيبة الله، استحضرت ملك الملوك، استحضرت هيبة الله، فوجدت الملك قدامي كالقط الصغير. لما استحضرت هيبة الله لقيت الملك قدامي عامل زي ايه؟ زي القط الصغير. لأن الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. ويأتي العالم العامل العابد الزاهد التقي الورع إمام الشافعية وعمدتهم وكبيرهم سيدنا الإمام محيي الدين النووي رضي الله عنه وأرضاه، الذي لم يتزوج ووهب عمره لله عز وجل. لدور على مجوز حضرات الإمام النووي، ما تزوجش ولا جاب أولاد، وهب عمره لخدمة السيد، وهب عمره لدين الله، وهب عمره للتوحيد والإيمان. عرفوا من هو الله، ما دخلت الدنيا في قلوبهم، ما تمكنت من نفوسهم، ما حرصوا على الكراسي والمناصب والأموال والشهرة، إنما عاشوا في خدمة ومرضات سيدهم وحبيبهم. سيدنا الإمام النووي كان في زمن الظاهر بيبرس. انتوا عارفين الظاهر بيبرس؟ الظاهر بيبرس كان راجل من المماليك، كان من المماليك وكانوا عبيد من الأطفال اللي هم لما التتار دخلوا بلاد المسلمين دمروه. وبعدين جه الملك، أي ملك الدولة الأيوبية، خدهم ورباهم وعلمهم وكبرهم وقرأوا تاريخ. ثم بعد ذلك لما ضعفت الدولة الأيوبية تحولوا إلى ملوك، منهم الظاهر بيبرس الذي قاتل التتار بعد ذلك وانتصر عليهم وهزمهم، هو من الأمراء الكبار الأجلاء. لكن شوفوا العلماء الربانيين، مع أنه ليست هناك مقارنة ولا وجه للمقارنة، فهؤلاء كانوا أعزة سادة، قاتلوا الكفر وأهله وأذلوا الكفر وأهله، إنما نحن أذل الأذلين وأهون المهانين وأصغر الصاغرين. سيدنا الإمام النووي واحد الله الظاهر بيبرس حب يقاتل التتار، فعايز يجمع فلوس من الرعية ويجيب ضرائب، فلابد يجيب فتوى مختومة من العلماء إنه من حقه يجمع ضرائب من الشعب. وكان في دمشق عاصمة سوريا الظاهر بيبرس، فالعلماء كلهم ختموا له، قالوا له فاضل عالم واحد، قال لهم مين؟ قال لهم محيي الدين النووي. محيي الدين النووي، هاتوا لي محيي الدين النووي، الإمام الكبير العالم العابد الزاهد التقي الورع. مات عنده 48 سنة، 48 سنة، الواحد مننا عاد 60 سنة و80 سنة، ملوش لازمة 80 سنة وما عملش حاجة للدين. ده 48 سنة ملأ الأرض علما وعبادة وورعا وتقوى، ونحن نرتع ونلعب ونرقص، نرتع ونلعب ونرقص. خلقنا لهذا؟ خلقنا للعب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ المهم سيدنا الإمام النووي لما دخل عليه وطلب منه يختم له على أنه يجمع ضرائب من الشعب، قال له ايه ما معناه؟ قال له لا، اسمع بقى العالم قال للظاهر ببرسه. قال له أيها الملك لقد كنت عبدا قبل ذلك. افتكر أصل العالم بيقول لي ليه؟ للملك. بيقول له أنت كنت عبد من العبيد الملوك وبعدين بعد كده كنت لا تملك شيئا ثم تحولت إلى ملك من الملوك وانت عندك 1000 عبد من العبيد. انت عندك بتملك دلوقتي 1000 عبد، ال1000 عبد دول معاهم ذهب ملكهم وعندك 200 جارية عندهم ذهب. هات الذهب اللي عند العبيد بتوعك وهات الذهب اللي عند الجواري وبعدين جهز بالجيوش، واما تحتاج بعد كده اموال من الرعية هختم لك ان انت من حقك تاخد اموال من الرعية. انما يبقى عندك 1000 عبد معهم ذهب وعندك قصور وعندك اموال وعندك اماء وانا اقول لك خذ من الرعية، والله لن يكون ابدا. فقال له الظاهر بيبرس اخرج من بلد ما تعودش في دمشق. قال السمع والطاعة يا امير المؤمنين. قال له السمع والطاعة، وخد بعضه وراح لبلد اسمها نوى ولقب بالنووي وقعد في نوى. فقال العلماء معاتبين للظاهر بيبرس أيها الملك إنه عالم كبير وعابد وزاهد، هيحصل مشكلة في المدينة عندنا في دمشق لابد تجيبه. فكتب الملك مرسوما إلى الإمام النووي أن يحضر إلى دمشق. قال له تعال ارجع بلدك ومش هتعرض لك ما تخافش. فقال العالم الرباني التقي النقي الولي الإمام العابد الذي لم يوحد إلا الله ولم يأتمر إلا بأمره ولم ينتهي إلا عن نهيه ولم يعش عبدا إلا لسيد الكون، قال والله لقد طردني منها ولن أعود إلى دمشق وهو فيها أبدا. هو يقول لي اخرج ويقول لي ارجع بمزاجه، عمر من راجع وهو فيه. قال العلماء فمات الملك بعدها بشهر وعاد الإمام النووي إلى بلده. مات الملك بعدها بشهر لما الإمام النووي قال والله من راجع وهو فيه، مات الملك بعدها بشهر وعاد الحاكم وعاد العالم إلى بلده. انظروا إلى شيخ الإسلام ومفتي الأنام، شيخ الإسلام الذي يحاربه المنافقون والدجالون، شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الذي نسي أن يتزوج، شيخ الإسلام الذي نسي أن يتزوج وأفنى عمره في العلم والجهاد، كان يقاتل التتار كبطل من الأبطال ويدخل على الأمراء والملوك ويقول كلمة الحق ويحارب الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة ويقول كلمة الحق. دخل على قازان ملك التتار، قازان ملك التتار وكان اسمه محمود بعد أبوه وجده هلاكه، وقازان ده كان أسلم دخل في الإسلام، أسلم ومعاه مؤذن ومعاه عالم ومعاه شيخ ومعاه إمام لكنه كان بيفسد في الأرض. فشيخ الإسلام خد مجموعة من العلماء ودخل على قازان ملك التتار والجنود من حوله وقال له كلاما ما معناه. قال يا قازان أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذن وإمام ثم تفسد في الأرض بعد ذلك وتزعم أنك مسلم وأبوك وجدك هلاك كان كافرين، فاتق الله في بلاد المسلمين ولا تفسد في الأرض. فأم الملك قازان طلب منه الدعاء، هو كان معاه مجموعة من العلماء، قال له ادعني. فتوجه شيخ الإسلام إلى القبلة وقال كلاما ما معناه، اللهم إن كان عبدك في وشه وهو سامع بيأمن وجنوده من حوله وشيخ الإسلام لا يحمل سلاحا إلا الإيمان والتوحيد في قلبه، استحضروا هيبة الرب وعظمة الله وخلعوا الدنيا من قلوبهم. فتوجه إلى القبلة وقال اللهم إن كان عبدك محمود قاتل لينشر الإسلام فأعزه وانصره، وإن كان قد جاء ليزل الإسلام والمسلمين فاهزمه وادحره واخزله وأذله وانتقم منه وهو يؤمن من خلف. لدرجة أن العلماء اللي مع شيخ الإسلام بعد كده هم قاعدين بقوا مرعوبين بيترعشهم، قالوا له بالمعنى البلدي ده احنا بنقول ودتنا في داهية، وبيقولوا بقينا نلم هدومنا مستنيين الدم بتاع ابن تيمية ينزل على هدومنا. ولما جه يخرج من عنده الملك قازان ساب التانيين اللي نفقوه ما قالوش كلمة الحق، سابهم يخرجوا لوحدهم ويسافروا لوحدهم وأرسل معه جنودا يحرسونه إلى بلده. لما قال كلمة الحق. فالله خير إيه؟ حافظا، وهو أرحم الراحمين. الملك كله بيد السيد، الكون كله بيد الله. فالمهم قالوا له لا، العلماء اللي كانوا معاه قالوا لابن تيمية احنا مش هنمشي معاك، انت متهور، هتودينا بداهية، روح من طريق واحنا من طريق. فراح من طريق وهم من طريق، ربنا قدر طلع عليهم شوية لصوص، خدوا اللي معاهم وضربوهم، وهو نجا وسلم وذهب إلى بلده. فالملك كله بيد من؟ بيد الله. فهذا سلطان العلماء العز بن عبد السلام مع الملك أيوب، وهذا العالم الأزهري، وهذا هو الإمام النووي، وهذا شيخ الإسلام، وهذا الحسن البصري، إنهم علماء ربانيون. فنحن نقول للعلماء والدعاء، ونقول للأمة بأسرها، أقبلوا على شرع الله، أقبلوا على شريعة النبي محمد، وإلا فإن العقاب قادم من الله عز وجل. طيار أمريكي يا حضرات قبل منزل، طيار أمريكي كافر يحرق نفسه بيعترض على الظلم اللي شافه في غزة. وبالأمس جنود أمريكيون يحرقون زيهم العسكري اعتراضا على الظلم. غضب الكفار. موقف الطيار الأمريكي أوقفني مع نفسي. ليه يحرق نفسه؟ ليه؟ ده كافر، صعب عليه الدين، ده ما عندوش دين. ما عندوش دين، بس عنده ايه؟ إنسانية، وعنده فطرة. طب امال ايه اللي حصل للأمة؟ ده احنا كده يبقى لعد عندنا دين، ولعد عندنا إنسانية، والفطرة بتاعنا تلوثت. أين الدين؟ وأين الإنسانية؟ وأين الفطرة؟ عندما تصرخ النساء وتذبح الأطفال ويحاصرون ويجوعون في وسط بلاد العرب، في وسط بلاد العرب، في قلب الأمة. طب في البوسنة والهرسك ماشي كانوا بعيد، في كسوفة كانوا بعيد، في الشيشان كانوا بعيد، الروهينجيا كانوا بعيد، لكن هؤلاء بيننا وفي قلب الأمة. أين الأمة؟ أين الأمة؟ أين الأمة؟ لابد وأن يكون للأمة موقف، لابد وأن يكون للأمة موقف، وإلا فإن الله سيعذب الأمة من أجل هؤلاء المستضعفين. لابد وأن نتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فالكل مسؤول أمام الله، وأنا أحمل العلماء والدعاة مسؤولية كبيرة وعظيمة أمام الملك. لابد وأن في هذه الفترة العصيبة وفي هذه الشدة الكبيرة أن يقف الهداة المخلصون الصادقون، وأن يقولوا كلمة الحق، وأن يصدقوا، وأن يقولوا الذي يرضي المولى تبارك وتعالى. فكتمان العلم خيانة لله، خيانة لرسول الله، خيانة لأمة محمد، خيانة لأمة التوحيد والإسلام.